الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وذكرنا ما يتعلق بأول شرط من شرائطه، ألا وهو اتصال الإسناد. فأخذنا في شرح معنى الإسناد وتصور هذا المعنى عند علماء الحديث، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا عن باقي شرائط الحديث الصحيح. فنقف أولا عند الاتصال. قول الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. ما معنى كون الإسناد متصلا؟ نحن ذكرنا أن الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، أو حكاية طريق المتن. فما معنى كون هذا السند متصلا؟ معنى هذا أن كل راوي من رواة هذا الإسناد إنما روى الحديث عمن تلقى عنه الحديث بالفعل. بمعنى، أنا عندما طلبت الحديث سمعته من شيخي، وشيخي سمعه من شيخه، وهكذا إلى أن وصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالضرورة لكي يكون الإسناد متصلا، لابد عندما أروي ذلك السند أرويه كما تحملته، فأرويه عن شيخي الذي أخذت عنه ذلك الحديث، وشيخي يرويه عن شيخه الذي أخذ عنه ذلك الحديث، هكذا إلى أن يصل بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يكون كل راوٍ قد أخبر بحقيقة الإسناد، أخبر بما قد تم بالفعل، أنه أخذ الحديث عن شيخه الذي تحمل الحديث عنه، وشيخه قد أخبر أنه أخذه عن الشيخ الفلاني الذي قد تحمل فعلا الحديث عنه، إلى أن وصل الحديث والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الراوي روى الحديث على هذا النحو كان متصلا، لأنه أخبرنا بكل من روى الحديث من أوله، من أول الإسناد إلى منتهاه، حيث وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إسناد متصل، فكل راو روى الحديث عمن تحمل عنه الحديث بالفعل. لكن ليس ذلك يقع دائما، أحيانا يقع في الإسناد ما يسمى عند العلماء بالسقط. ما معنى السقط؟ أي أن لا يذكر بعض الرواة الذين في الإسناد. أنا أخذت الحديث عن محمد ومحمد أخذه عن علي، فإذا ما رويت الحديث عن محمد عن علي فالإسناد متصل، لكنني إذا رويته عن علي مباشرة بعد إسقاط لمحمد الذي هو الواسطة بيني وبين علي، هل يكون ذلك الإسناد متصلا؟ لا، لا يكون متصلا. لماذا؟ لأن هناك راو من أثناء الإسناد لم يذكر، سقط ذكره، لم يذكر في الرواية حيث رواها الراوي. وما دام أن الراوي لم يذكر، إذن هناك انقطاع، هناك عدم اتصال، هناك سقط في الإسناد، وهذا السقط يضر بالحديث. لأننا عندما نكون بين يدي إسناد وقع فيه سقط راوي أو أكثر، نحن لا نعرف هذا الراوي أهو من الثقات أم من غير الثقات. لو ذكر اسمه وذكر في الإسناد لعرفنا أهو من الثقات أم من غير الثقات، وعليه نعرف أهو مقبول الرواية أم ليس مقبولة الرواية، لكنه لم يذكر. فإذا لم يذكر فلا سبيل أمامنا لكي نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات، لأن معرفتنا بكونه ثقة أم غير ثقة مبنية على معرفتنا بشخصه. ثبت العرش ثم انقش. فإذا لم نعرف حقيقة هذا الرجل ولا عين هذا الرجل ولا هذا الشخص، فكيف لنا أن نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات؟ من هذه الحيثية كان من الضروري جدا لكي يكون الحديث صحيحا مقبولا محتجا به أن يكون إسناده متصلا، بمعنى أن يكون كل راو من رواة الإسناد الذين رووا الإسناد بالفعل مذكورا في الإسناد، مذكورا في الإسناد. هذا معنى كون الإسناد متصلا. بطبيعة الحال هذا الاتصال أحيانا يكون عن طريق السماع، بمعنى أن الراوي عندما تلقى الحديث عن شيخه سمع لفظ الشيخ، جلس مجلسا من مجالس العلم التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يملي الأحاديث والطالب يتلقى عن الشيخ كما هو الحال الآن، فالشيخ يتكلم والطلبة يستمعون، فهذا النوع من التلقي هو من أعلى مراتب تحمل الحديث، وهو الذي يسمى عندهم بالسماع، سماع لفظ الشيخ. أن يأتي الشيخ فيعقد مجلسا فيحدث بالحديث، هو الذي يسمع الناس، والناس يسمعون للرواية من فمه. فهذا التلقي هو من أعلى الإيه؟ المراتب. لكن هناك مراتب أخرى في التلقي، فهناك ما يسمى عند العلماء بالعرض أو القراءة، كما نعرف ذلك في تلقي القرآن على المشايخ، فالطالب هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة. كذلك كان موجودا في رواية الحديث هذا النوع من التلقي، أن يجلس الشيخ في مجلس وهناك القارئ الذي يقرأ الحديث من كتاب، سواء هذا الكتاب هو أصل الشيخ أو نسخة أخذت عن أصل الشيخ، فيقرأ تلك النسخة بين يدي الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة أو يصحح ما عن فيها من أخطاء، ثم بعد أن تنتهي هذه القراءة يجيز الشيخ لهذا الطالب أن يروي عنه ذلك الكتاب الكتاب الذي هو مأخوذ عن أصله المعتمد. هذا نوع من أنواع التلقي يسمى بالعرض ويسمى أيضا بالقراءة على الشيخ، وهذا عند جمهور المحدثين منزلته كمنزلة السماع. هناك من يفضل هذا النوع على السماع، وهناك من يفضل السماع على القراءة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى جميعا هو أن التلقي عن الشيخ سواء عن طريق سماع لفظ الشيخ أو عن طريق القراءة والعرض كلاهما في المرتبة سواء. هناك ما يسمى بالإجازة. الإجازة ولها صور متعددة، من أعلى صورها ما يسمى بإجازة معين لمعين، بمعنى أن يأتي الشيخ بكتاب من كتبه التي يرويها، سواء مثلا كتاب صنفه هو أو كتاب له فيه هو سماع أو قراءة أو إجازة، مثلا عنده نسخة أو من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من بعض الكتب المشهورة المعتمدة، فهذا الكتاب يجيز لتلامذته أو لبعض تلامذته أن يروا عنه ذلك الكتاب، فهو أجاز الكتاب، والكتاب شيء معروف معين، فيقول للطالب أجزت لك أو لفلان ابن فلان صحيح البخاري، فهو أجاز لمعين يعني عن الراوي فسماه باسمه أجزت فلان ابن فلان عينه، ولم يقل بس أجزت المسلمين أو أجزت أهل الأرض أو أهل الزمان والعصر، وإنما أجاز شخصا بعينه يقول له أجزت فلان ابن فلان أو أجزتك الكتاب الفلاني، فيعين أيضا الكتاب، وهذا من أعلى مراتب الإجازة عند علماء الحديث، أن يجيز راويا معينا أو تلميذا معينا بكتاب معين، وهذا أيضا يفيد الاتصال، بمعنى أن هذا التلميذ إذا ذهب وأخذ يروي ذلك الكتاب عن ذلك الشيخ الذي أجازه بهذا الكتاب، فإنه حينئذ يكون إسنادا متصلا. إذن ليس بالضرورة لكي يكون الإسناد متصلا أن يسمع الراوي لفظ الشيخ، وإنما أن يكون تحمل الحديث بطريقة من الطرق التي تعتمد عند العلماء كوسيلة لتلقي الحديث، وهناك طرق أخرى لكن هذه الطرق هي أشهر ما لدى المحدثين من طرق لتحمل الأحاديث، حينئذ يكون الإسناد متصلا، يكون الإسناد متصلا، وقد تحقق فيه الشرط الأول من شرائط قبول الحديث. عرفنا اتصال الإسناد، وعليه نحن عرفنا كل راوي من رواة هذا الإسناد، أي عرفنا هذا الشخص، هذا المعين، هذا المسمى، لكن يبقى بعد ذلك أن نعرف حاله، لأن هذا الراوي الذي عرفناه قد لا يكون ثقة فلا يقبل حديثه، إنما معرفتنا بشخصه تساعدنا على معرفة حاله، وعليه بالضرورة نعرف منزلة حديثه وروايته، فليس الغرض أن نعرف الشخص من حيث هو شخص، ليس هذا هو المقصود في ذاته، إنما نعرف هذا الشخص عن طريق اتصال الإسناد، وأن يسمى كل راو في الإسناد لكي نعرف بعد ذلك أهو من الثقات فيقبل حديثه أم ليس من الثقات فلا يقبل حديثه. ولهذا كان لابد من اشتراط شرائط أخرى، بعضها يتعلق بالراوي الذي عرفناه، وبعضها الآخر يتعلق بالرواية نفسها. فما يتعلق بالراوي هو أن يكون الراوي قد تحقق فيه شرطان أساسيان، هذان الشرطان إذا ما تحقق في الراوي يكون الراوي حينئذ مقبول الرواية، وهو ما أشار إليه الناظم في البيت الثاني حيث قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، أي أن كل راوي من هؤلاء الرواة الذين هم رواة ذلك الإسناد لابد وأن يكون موصوفا بوصفين. الوصف الأول العدالة عدل، الوصف الثاني الضبط. ذكرنا معنى العدالة ومعنى الضبط في اللقاء الماضي إجمالا حيث جاء ذكر العدالة والضبط عرضا عندما كنا نتكلم عن الراوي الثقة، لكن اليوم نريد أن نقف عن معنى العدالة حقيقة علميا وعن معنى الضبط علميا عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. قلنا إن العدالة هي الديانة والأمانة، كيف يتحقق ذلك؟ كيف نعرف أن هذا الراوي عنده أمانة عنده ديانة لا يكذب لا يتعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الناس حتى يكون حينئذ موصوفا بالعدالة؟ العلماء يقولون هناك شرائط، إذا ما تحققت في الراوي كان عدلا. الشرط الأول أن يكون مسلما لأن الكافر ليس عدلا لأنه كفر بالله عز وجل فوقع في أكبر الكبائر ومثل هذا لا يكون عدلا، فالكافر ليس عدلا. بمعنى هذا الكافر إذا شهد شهادة أمام قاضي من القضاء أتقبل شهادته؟ فكيف تقبل روايته؟ وشأن الرواية أعظم من شأن الشهادة، فإن غاية الشهادة هي رد الحقوق إلى أهلها بخلاف الرواية فإنها ينبني عليها دين الله عز وجل، فيعرف من الرواية الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز وما يتعلق بأخبار الجنة وأخبار النار وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي تمس أمر الدين، فكان شأن الرواية أعظم من شأن الشهادة. فإذا لم تقبل شهادة الكافر فكيف تقبل روايته؟ واحد. اثنين، أن يكون مكلفا، أن يكون مكلف لا يكون صبيا لا يميز الأشياء ولا يعقل الأمور، وإنما يكون قد بلغ السن التي تجري فيه عليه الأحكام، حينئذ يصح وصفه بكونه عدلا. فالطفل الصغير الذي لا يميز الأشياء ولا يعرف الحلال من الحرام ولا ما يجوز وما لا يجوز لا يوصف لا بعدالة ولا بغير عدالة، فمثل هذا لا تقبل روايته، لا تقبل لأنه ليس موصوفا بالعدالة. طبعا واحد هيسألني يقول لي يا شيخ طب ما العلماء تكلموا في كتب علوم الحديث، واحد يكون عنده ايه بعض الاطلاع فيقول العلماء اختلفوا متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير؟ فمنهم من جوز سماع الصغير مطلقا ومنهم من قيده بسن معينة، ومحمود الربيع ابن الربيع وهو صحابي من صغار الصحابة عقل مجة عن رسول الله مجه في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقتئذ سنه 5 سنين وقيل 4، فكيف تقول إن العدل لابد أن يكون مكلفا قد جرى عليه التكليف وقد بلغ السن الذي يحاسب فيه؟ نقول هناك فرق، وهنا يأتي المحك، ودائما وأبدا ننبه إخواننا من طلبة العلم إلى فهم كلام العلماء ووضعه في موضعه اللائق به. فرق بين تحمل الحديث وبين رواية الحديث، فقد يتحمل الحديث من ليس عدلا، ويجوز ذلك، لكنه لا يقبل منه الحديث إلا إذا رواه وقت أن تحقق بصفة العدالة. نقول تاني، العدالة لا تشترط عند تحمل الحديث، إنما يشترطها العلماء متى؟ عند روايته للحديث. قد يكون الرجل كافرا يسمع حديثا في حال كفره ثم يسلم بعد ذلك فيروي ما قد تحمله وهو كافر، يقبل ذلك منه أم لا؟ يقبل. لماذا؟ لأنه لما رواه رواه وهو موصوف بالعدالة. أما إذا روى ما تحمله في حال كفره وهو كافر، يعني رواه وهو كافر، لا يقبل. زي مين؟ سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أسلم متى؟ عام فتح مكة، صح الكلام؟ ومعلوم أنه دار بينه، دارت له حكاية طويلة في قصة الحديبية الطويلة التي رواها البخاري ومسلم، البخاري في أوائل الصحيح وفي مواضع أخرى أيضا داخل الصحيح. هذه القصة عام الحديبية، أي كانت وقت أن كان كافرا، يعني أبا سفيان، لأن أبا سفيان أسلم متى؟ عام الفتح، وعام الفتح بعد الحديبية بزمن. إذن هذه القصة التي حكاها أبو سفيان وقعت حال إيمانه أم حال كفره؟ حال كفره، لكنه بعد أن أسلم رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام حدث ابن عباس بهذه الحكاية بطولها، فالعلماء اعتمدوا ذلك واحتجوا به وأدخلوه في كتبهم في الصحاح. لماذا؟ لأنه إنما حدث به بعد أن إيه؟ أسلم فصار عدلا. فالعدالة لا تشترط عند التحمل، إنما تشترط عند الرواية والنقل لما قد تحمله أولا. ومن هنا نفهم كلام العلماء، كلام العلماء اختلفوا في ماذا؟ متى يصح سماع الصغير، أي تحمل الصغير. هنا اختلفوا في السن الذي يصح فيه التحمل، لكن لم يختلفوا أنه لا يجوز له أن يروي وهو صغير، لم يبلغ الحلم، إنما يجوز له ذلك عندما يبلغ فيصير عدلا. إذن الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، الشرط الثالث ألا يكون متلبسا بالفسق، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يفعل أي أمر من الأمور التي تستوجب الفسق. حتى قال الناظم: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. واضح؟ ومن الفسق أيضا الكذب، صح الكلام؟ لكن الذي يكذب في كلام الناس فإن تاب وأناب واستغفر من كذبه وصار بعد ذلك صادقا يقبل ما قد رواه بعد صدقه وبعد توبته، إلا من عرف عنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. لماذا؟ تعظيما لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوبيخا لمن تجرأ فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته، توبته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكنه لا يقبل حديثه أبدا حتى بعد توبته إذا ما ثبت عنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبيخا لهذا الذي تعمد وسولت له نفسه في يوم من الأيام أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الكذب عليه ليس كالكذب على سائر الناس صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشرط الثالث لا يكون متلبسا بالإيه؟ بالفسق. الشرط الرابع لا يكون متلبسا بخوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هي من الصغائر ليست من الكبائر، ولكنها صغائر تدل على خسة نفس صاحبها، نسميها خوارم مروءة. واضح؟ كما عبر عن ذلك بعض أهل العلم حيث قال في وصف خوارم المروءة بقوله بصغائر الخسة. ايه صغائر الخسة؟ نحن نعلم ان السرقة حرام، صح الكلام؟ لكن واحد يسرق لقمة، يسرق سندويتش، يخش مطعم كده يسرق سندويتش، هل هذا تقطع يده؟ لا تقطع يده، لانه لم يسرق، الرسول قطع يد، قطع في ربع دينار فصاعدا، فالسندويتش ده لا يقطع فيه ايه؟ يده السارق، لكنه يدل على انه انسان خسيس. امثل هذا يؤتمن على حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لا، لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخوارم. ايضا ذكر العلماء امور كثيره تدخل تحت خوارم المروءه، منها مثلا الاكل في الطرقات. كان السلف رضي الله عنهم يعتبرون هذا من خوارم المروءة. طبعا النهاردة اللي بيأكل في بيته هو المخروم المروءة، كله تيكاوي، لكن هذا كان السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون ان الواحد يمشي في الطريق ماسك سندوتش ياكله، هذا شيء يعني يعتبرونه من العجيب، من خوارم المروءة. واضح؟ هذا واضح. يعني في قصة بيحكيها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الروع وآداب السامع، ان رجلا جلس في بباب المدينة. طبعا المدن قديما كانت لها أسوار وأبواب عملاقة، وكانت تلك الأبواب يعني زي الميادين العامة في الآن، لأن معنى باب في المدينة يعني ناس دخلة وناس خارجة، فتصير كميدان التحرير مثلا، ميدان رمسيس، ميدان العباسية، ميادين عامة. فواحد قاعد على باب المدينة زي باب المندب مثلا ولا شيء وبيأكل، والناس يذهبون ويجيئون أمامه، فقال له رجل: يا أخي ألا تستحي أن تأكل الناس يمرون من أمامك؟ طبعا كان يعني حتى الناس يعتبرون هذا من العيب، ليس فقط العلماء حتى الناس عموما. فقال: يا أخي لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له: لا. قال: تعال حتى أعلمك أنهم بقر. يعني عايز يقول له يعني مش هم دول اللي واحد يستحي يأكل منهم أمامهم. فجلس في مكان عال وقال: أيها الناس اجتمعوا، أيها الناس اجتمعوا. ثم قال، طبعا وهذا كذب لكن القصة هكذا: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فإذا بالناس وهم عوام طبعا من رعاع الناس، كل واحد بيحاول يطلع لسانه ويبلغ به إلى أرنبة أنفه. مين بيعمل كده؟ البقرة. فقال له: ألم أعلمك أنهم بقر؟ يعني هذه قصة لطيفة بتذكر في هذا السياق. لكن كان بعض السلف طبعا النهاردة بصل من خوارم المروءة مثلا اللي بيمشي كده، وكم من شحطة أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناطير، واحد كده ماشي طول وعرض وماشي مثلا لابس شورت مثلا ولا مايوه في الطريق مثلا، خوارم المروءة. مش هنقول له حلال ولا حرام، لكن هذا يعتبر في عرف الناس شيء مستهجن. هذه ولذلك يقول الخطيب البغدادي: إن خوارم المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب أعراف الناس. واضح؟ الشرط الخامس ألا يكون مغفلا. من هو المغفل؟ المغفل له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي لا يميز حقيقة الأشياء، ليس المغفل، بمعنى تعطيه ربع جنيه جديد كده ورقة جديدة، ها، وهو معاه 10 جنيه قديمة، تقول له خد دي وتديله دي، يفرح، هو عايز الجديد، ما يعرف قيمة هذه ولا قيمة هذه، هذا مغفل. هذا هو. وفي قصة بتحكى عن رجل اسمه سلم العلوي، لما سئل عنه ابن معين قال: ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، يطلع كده ليلة 27 ولا ليلة 26 ويشوف الهلال، بيكون شعره من حجب ولا حاجة، يقول لك ادي الهلال اهو، يتصور اشياء على غير حقيقتها. فهذا معنى عام. المعنى الخاص الذي يعنيه المحدثون من قولهم ان فلان المغفل هو الذي لا يميز حديثه من حديث غيره، بمعنى كل راوي من الرواة سمع احاديث ولم يسمع احاديث، سمع احاديث وغيره سمع احاديث لم يسمعها هو. فاذا جاءه رجل وقال له: انت حدثتنا بالحديث الفلاني، يعني من غير الاحاديث التي هي من احاديثي، فلا يميز حديثه من حديث غيره، ويقول له: نعم انا حدثتك، انا حدثتك. فكل من جاءه يقول له: انت حدثتني، فيقول له: نعم انت حدثتك، او انت اعلم بما قد حدثتك به، لا يميز حديثه من حديث غيره. وهذا الذي يسمى عند العلماء بقابل التلقين، كلما لقن حديثا يقبل ذلك التلقين، فهذا مغفل، لا يقبل حديثه أبدا، لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره. كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كل من لا يعرف حديثه من حديث غيره فلا أروي عنه. هو ده العدل، هذا هو الرجل الإيه؟ العدل. الشرط الآخر الضبط، الضابط. من هو الضابط؟ نحن قلنا آنفا في اللقاء الماضي، قد يكون رجل عنده ديانة، عنده أمانة، لكنه ليس عنده حفظ ولا إتقان ولا تثبت، وهذه هبة من الله عز وجل يمنحها لبعض عباده. فقد يكون رجل على خلق وعلى دين وعلى تقوى وعلى ورع وعلى زهد، ولكنه لم يرزق هذه النعمة، نعمة الحفظ. هناك من يحفظ وهناك من لا يحفظ، ولا علاقة بين الحفظ وبين الإيه؟ العدالة. قد يكون الرجل عدلا ليس ضابطا، وقد يكون عدلا وهو ضابط، وقد يكون ضابطا وليس عدلا. لابد لكي يكون مقبول الرواية أن يتحقق فيه الإيه؟ الأمران. فليس كل من روى الحديث ولا جمع الأحاديث ولا حفظ الأحاديث هو ضابط لها ولا متقن، زي نوح ابن أبي مريم، كان يلقب بنوح الجامع، كان يلقب بنوح الايه؟ الجامع. لماذا؟ قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، يعني كان جماعا للعلم حافظا له، لكنه كان كذابا للأسف، فكانوا يسمونه بالجامع، يلقبونه بذلك. قالوا لماذا؟ لأنه جمع كل شيء إلا الايه؟ الصدق، فخسر كل شيء. واضح؟ ما هو الضبط؟ الضبط هو الإتقان، هو التثبت. كيف يتحقق ذلك؟ العلماء نظروا إلى الرواة واستقرأوا أحوال الرواة، فتبين لهم أن هناك من يجمع أحاديثه في صدره يحفظها عن ظهر قلب، وهناك من لم يرزق هذه النعمة ولكنه مع ذلك متقن. كيف؟ قالوا لأنه جمع أحاديثه في كتبه، وكتبه مراجعة مقابلة منقحة مصححة، فليس كل راو بالضرورة يكون حافظا لحديثه في صدره، قد يكون حديثه مجموعا في صدره، وقد يكون حديثه مجموعا في كتابه، والكتاب مراجع ومنقح ومصحح. واضح؟ وقد يكون حديثه كذلك في كتابه وهو أيضا حافظ لما في كتابه، يبقى جمع بين الحسنيين. فالناس مراتب. فيقول العلماء الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ أحاديثه في صدره ويكون متقنا لها متثبتا، ويكون عنده المقدرة لاستحضار الحديث وقت ما يشاء. فإذا ما رواه يرويه كما تحمله من غير أن يخطئ فيه، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يقدم فيه ولا يؤخر. ضابط. النوع الآخر ضبط الكتاب، وهو أن يكون حديثه في كتابه من يوم أن تحمله إلى أن رواه، والكتاب مراجع مصحح منقح مقابل بأصله، ثم الكتاب محفوظ لديه عنده لا يعيره لغيره. فربما إذا ما أعاره لغيره، غيره يفسد في الكتاب وهو لا يدري بما حدث في الكتاب. لم تكن الكتب وقتئذ مطبوعة، يتميز الخط المكتوب باليد عن الخط المكتوب بالطباعة، وإنما كان كله باليد. فربما زاد بعض الناس حديثا أو شيئا بين الأسطر فلا يتبين له ولا يميزه. اللهم إلا إذا كان قد أعار الكتاب لمن يثق فيه، واطمأنت نفسه وسكن قلبه إلى أن هذا الكتاب لم يتغير، وأن من أعاره الكتاب لم يغير في الكتاب شيئا، فهذا لا يضر. المهم اطمئن نفسه إلى أن الكتاب رجع إليه كما قد خرج من عنده. فإذا ما روى من كتابه فحينئذ قد تحقق فيه وصف الإيه؟ ضبط الكتاب. فنقول حينئذ من كان ضبطه ضبط صدر له أن يروي من إيه؟ من حفظه. ومن كان ضبطه ضبط كتاب ليس له إلا أن يروي من كتابه، فإن روى من حفظه لا يقبل منه. ومن جمع بين الحسنيين، كتابه مضبوط منقح مصحح، وهو أيضا حافظ لما في كتابه، فمثل هذا يجوز له أن يروي من كتابه ويجوز له أن يروي من حفظه، وفي كلا الحالتين هو موصوف بالضبط. لكن الأفضل له أن يحدث من كتابه، لأن الكتاب أتقن وأبعد عن الخطأ والنسيان، مش كده؟ فالحفظ إيه؟ مهما كان خوان. ولهذا نجد أن العلماء الكبار الحفاظ الأثبات كانوا في الغالب الأعم يروون من كتبهم مع كونهم حافظين لها، بخلاف من كان يعتمد على حفظه مع إتقانه وثقته وقعت منه بعض الأخطاء وهي معروفة عند أهل العلم، زي الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان موصوفا بالوصفين، كانت عنده كتبه وكانت كتبه من أجود الكتب وأصحها، ومع ذلك كان حافظا لها. ومن إتقانه وتثبته رحمه الله رضي عنه ما كان يحدث إلا من كتاب، كما يقول علي بن مديني رحمه الله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب. غاية في الإتقان والإيه؟ والتثبت. أحمد هذا من إتقانه وحفظه لكتبه كان يقول لابنه عبد الله: يا بني افتح أي كتاب من كتبي واذكر لي السند أذكر لك المتن، اذكر لي المتن أذكر لك السند. مسألة بسيطة جدا، مسألة ما فيهاش مشاكل عنده. طبعا ما كانش عنده كتاب زي ده يعني. لما مات رحمه الله أرادوا أن ينقلوا كتبه من مكان لآخر، واضح؟ فوضعوا كتبه على 16 بعير. طبعا 16 بعير، شو بقى كل بعير هيشيل له مثلا ايه كم كتاب؟ طبعا الكتب كانت كلها بالخط الايد. طبعا مثلا الكتاب المجلد كان زمان يعني اللي هو السفر، يعني لو المجلد كده مثلا 1000 صفحة 500 صفحة 700 صفحة عشان يطبع النهاردة ده ممكن يطلع في 10 مجلدات المجلد ده بس. هكذا كانوا من الحفظ. الإمام أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم أراد أن يكتب من حفظه أحاديثه، هذا نموذج من الحفظ عندهم. فوجد صاحب دكان كلما أغلق دكانه في الليل ترك مصباحا على باب الدكان، فعنت له فكرة أن يأتي كل يوم كل ليلة بعد أن يغلق صاحب الدكان دكانه ويأتي بالأوراق فيكتب ما يحفظه في صدره من الأحاديث في أوراق. فلما فعل هذا مدة فكتب بيده من حفظه 30,000 حديث بس. طبعا الحديث عندهم سند ومتن، كتب من حفظه في أوراقه كم حديث؟ 30,000 حديث. ثم تذكر بعد ذلك، هذا هو الورع، تذكر بعد ذلك أنه لم يستأذن من صاحب المصباح، فأخذ الأوراق فألقاها في النار ثم كتبها ثانية. هذا نموذج من حفظ هؤلاء الأعلام رضي الله عنهم ورحمه الله عز وجل. طيب هنا العدالة وإيه والضبط، عندنا إسناد متصل، كل راوي من رواة الإسناد عرفناه، وعرفنا أنه عدل وأنه ضابط. واحد يجي يقول يا شيخ طيب عرفنا أن الراجل ده عدل ضابط، هل نأمن عليه الخطأ؟ أهو معصوم من الغلط أم العصمة دفنت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول له لا يخطئ. طب ما من أدرانا هذا الرجل الذي تصفه بالعدالة والضبط أليس من الممكن أن يقع منه الخطأ عن غير قصد ولو مرة في حياته ولو في حديثين ثلاثة؟ نقول له نعم وارد. طب كيف نميز هذا؟ يبقى أنتوا يا محدثين ما عندكوش ضوابط كاملة، لا تستطيعوا أن تعطونا أحاديث نطمئن إلى صحتها، صح ولا لا؟ لأنكم تعتمدون على رواه أنتم تقولون إنهم عدول ضابطون ومعترفون بأنهم من الممكن أن تقع لهم أخطاء، فكيف تهتدون إلى تلك الأخطاء؟ أقول لا لا لا، لم يمر هذا على المحدثين، ولهذا قالوا إيه ولم يشذ أو يعل. اشترطوا في صحة الحديث شرطين آخرين متعلقان بالرواية لا بالراوي. الشرطان المتعلقان بالراوي هما العدالة والضبط، لكن هناك شرطان آخران لا علاقة لهما بالراوي، إنما تعلقهما بماذا؟ بالرواية نفسها، أن تكون الرواية سالمة من الشذوذ وأن تكون الرواية سالمة من العلة. فهمني يعني إيه سالمة من الشذوذ سالمة من العلة؟ نحن قلنا نحن نعلم أن الراوي بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، كونه عدلا ضابطا يجعلنا نطمئن إلى أن أغلب أحاديثه صواب، لكن هل نستطيع أن نجزم بأن كل أحاديثه صواب؟ لا لا نجزم بهذا. إذن هناك بعض الأخطاء، كيف نضع أيدينا على تلك الأخطاء ونميزها؟ عن طريق تحقق سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. اشرح لي. نقول الشذوذ والعلة هما سببان يعتريان الرواية نفسها، يدل كل منهما على أن هذا الراوي الثقة الذي هو في الأصل يصيب أخطأ في هذا الحديث بعينه. قول ثاني، كون الراوي عدلا ضابطا يجعلنا نطمئن إلى أن أغلب أحاديثه صحيحة صواب، صح الكلام لأنه متقن ضابط، لكن قد يخطئ مرة في حياته، شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، كل إنسان عرضة للخطأ. وسيدنا يحيى بن معين رحمه الله يقول لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. هذا هو الذي يتعجب له، كيف لا يخطئ وهو بشر من الإيه؟ من البشر. العلماء يقولون هذا الراوي الثقة أخطأ في هذا الحديث، كيف؟ يقولون شبه له، أخطأ عن غير قصد، توهم شيئا على غير حقيقته. كيف عرفتم ذلك؟ نظرنا في روايته فعرفنا كونها خطأ، يعني تلك الرواية بعينها، لا كل رواياته. ما الذي لاحظتموه في الرواية فعرفتم من خلاله أنه خطأ؟ قالوا العلماء عليهم رحمة الله كل راوي من رواة الحديث وضعوا أحاديثه تحت منظار، درسوها دراسة مستفيضة، بحيث عرفوا ما أصاب فيه وما أخطأ فيه. كيف يعرفون ذلك؟ بأحد أمرين، وهذان أمران كليان يندرج تحت كل منهما فروع كثيرة. الأمر الأول الاختلاف، كيف أن يأتي الراوي فيروي حديثا هو ثقة، نعم على العين والرأس، لكننا وجدنا من هو أوثق منه، من هم أكثر عددا منه، رووا نفس الحديث فخالفوه سواء في الإسناد أو في الإيه؟ في المتن. فنفهم من تلك المخالفة أن هذا الراوي الذي خالف الأحفظ والأوثق والأتقن والأكثر عددا أخطأ في هذا الحديث بإيه؟ بعيني. واستدللنا بتلك المخالفة على كون ذلك الراوي الثقة أخطأها هنا على وجه التحديد. زي بالضبط كده، قد يكون رجل نحن نثق فيه ثم يأتي فيخبرنا بخبر ثم نفاجأ أن هناك من هو أوثق منه أو عدد كثير من الثقات يقولون شيئا بخلاف ما قال، نقول له أنت عندنا ثقة ولكنك توهمت، أخطأت عن غير قصد في هذا الموضع، وذل من لا يسهو، مش كده ولا إيه؟ وهنا نجعل هذا الحديث شاذا أو معلولا ولا نقبله ونرده ولا نحكم له بالصحة، مع كوننا نعترف بأنه روي إيه؟ ثقة. لأن الثقة إذا أخطأ مرتين أو ثلاثة نقول هو ثقة، ويستثنى من حديثه ما قد أخطأ فيه، إنما الضعيف هو الذي يخطئ كثيرا. ليس من شأن الثقة ألا يخطئ أبدا وإلا لكان معصوما، وإنما الثقة قد يخطئ في بعض الإيه؟ الأحايين. واضح؟ السبب الآخر التفرد الذي لا يحتمل، يعني أن يتفرد روي بحديث وهذا الحديث فيه من المعاني ما لا يحتمل معها أن يتفرد راوي بمثلها، وهذا الروي قد يقبل حديثه في غير هذه الأحاديث أو في حديث ليس فيه هذه المعاني التي لا يحتمل فيها الإيه؟ التفرد. زي واحد مثلا يجي يخبرنا النهاردة مثلا يقول هناك زلزال حصل في مصر، هل مثل هذا الخبر يقبل من واحد؟ هل يتصور ان زلزال يقع ولا يطلع عليه الا رجل واحد؟ ام شأن هذا الخبر ان يطلع عليه عموم الناس؟ مش كده ولا ايه؟ فاذا هناك اخبار من شأنها ان تنتشر فلا تقبل من الايه؟ واحد. أما الأخبار التي ليس بالضرورة أن تنتشر فهذه تقبل من الإيه؟ من الواحد. وهذا كلام طويل يحتاج إلى تفصيل، ربما نتناوله بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة. المهم هذا الاختلاف أو هذا التفرد الذي لا يحتمل يسميه العلماء بالشذوذ، ويسمونه أيضا بالإيه؟ بالعلة. هناك من يفرق بين الشذوذ والعلة، وهناك من يجعلهما شيئا واحدا، لكن المهم أن الوسيلة التي يتوصل بها إلى خطأ الثقة إما الاختلاف بين الرواة وإما التفرد الذي لا يحتمل. نكتفي بهذا القدر، ومن كان عنده سؤال يقدمه إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإجابة عليه. تفضل. جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيك. هل من الضروري ونحن نحدث العامة أن نذكر راوي الحديث ودرجته؟ نعم. شكرا. بارك الله فيك. إذا كنت أنا في مجلس عام ينبغي علي ألا أذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ثابتا عنه صحيحا كان أو حسنا. الحسن إن شاء الله سنشرحه لاحقا. والصحيح والحسن كلاهما من الحديث الصحيح المقبول من الحديث المقبول المحتج به. فلابد أن أنتقي وأنا أحدث الناس الأحاديث الصحيحة أو الحسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أعلم صحة الحديث أو حسنه بطريق من طرق العلم، إما أنني قرأته مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، أو سألت أهل العلم، أو اطلعت على تصحيح بعض العلماء المعتمدين، فحينئذ ليس بالضرورة أن أذكر سنده ولا حتى أن أذكر كلام أهل العلم عليه، ما دمت أنا مطمئن إلى صحة الإيه؟ الحديث، وأنني رجعت إلى أهل الاختصاص فأخبروني بذلك. لكن إذا كان الحديث ليس صحيحا وإنما من الأحاديث الضعيف، طبعا الموضوع لا يجوز روايته بحال من الأحوال، لكن قد يكون حديث ضعيف العلماء قالوا أنه هو ضعيف، فإذا ما ذكرته لغرض من الأغراض التي يحتاجها بعض الوعاظ وبعض المذكرين أذكره بما يفهم منه أنه ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنا إيه؟ حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا ينبغي أن أستعمل المصطلحات العلمية التي قد لا يفهمها المستمع، وإنما أبين للناس بطريقة واضحة، أقول يا جماعة هذا الحديث فيه ضعف ولكنه ضعف خفيف، والعلماء ضعفوا الحديث لكنه معناه موافق للقرآن، معناه موافق للأحاديث الصحيحة، فنحن نذكره على سبيل الاستشهاد والاستئناس لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد. يبقى أبين للناس هذا من باب النصيحة. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان الصحيح والحسن كلاهما مقبول ويحتج بهما، نعم، فلماذا لا يكونان نوعا واحد؟ بارك الله فيك، هذا سؤال جيد. العلماء عليهم رحمة الله تعالى تفننوا في معرفة مراتب الأحاديث. فالحديث المقبولة مراتب، منها الصحيح ومنها الحسن، منها ما هو في أعلى مراتب القبول ومنها ما هو في أدنى مراتب القبول، والكل يشمله اسم المقبول. كذلك المردود، هناك الكذب والباطل والموضوع والمنكر وما لا أصل له، وهناك الضعيف ضعف لهين كما أشرنا إلى ذلك في السؤال السابق. واضح؟ العلماء يميزون هذه مع أنها كلها يشملها اسم المردود. لماذا العلماء يذكرون مراتب الأحاديث سواء ما كان منها مقبولا أو ما كان منها إيه؟ مردودا. لأن هذا وبخاصة في المقبول ينفعنا عند الترجيح. إذا ما تعارض حديثان كلاهما من المقبول وحاولنا أن نوفق بين الحديثين وأن نجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع المعتبرة عند أهل العلم فلم نستطع، حينئذ نلجأ إلى الإيه؟ الترجيح، فنرجح رواية على رواية. فمعرفتنا بمراتب الروايات وأن بعضها فوق بعض وأن بعضها أعلى من بعض يعيننا بطبيعة الحال على معرفة الراجح من المرجوح، أو القوي والأقوى والصحيح والأصح، كل ذلك يعيننا على الترجيح. وهذا علم كبير اسمه علم مختلف الحديث، سنتناوله ربما في دورات أخرى، لأن الإمام البيقوني لم يتعرض لهذا النوع من الحديث. شيخنا حفظكم الله، هل يمكن أن يكون الإسناد صحيح والمتن غير صحيح؟ بارك الله فيك. إذا نظرنا إلى المسألة من الجهة العلمية البحتة فلا يعقل هذا، لا يمكن أن يكون هناك إسناد صحيح والمتن غير صحيح. ليه؟ لأن معنى الإسناد صحيح أي أن الرواة عدول ضابطين، والإسناد متصل، والحديث سالم من الشذوذ سالم من، هذا هو الصحيح. فإذا كان كذلك لابد أن يكون المتن إيه؟ صحيحا. لكن إذا قلنا إن السند ظاهره الصحة، يعني إيه ظاهره الصحة؟ يعني الإسناد ظاهره الاتصال، الرواة عدول، ضابطون، هذا من حيث الايه الظاهر، لكن قد يكون الراوي غلط عن غير ايه قصد، كما اشرنا انفا قد يكون الراوي غلط عن غير ايه قصد، فيكون حديثه حينئذ شاذا او معلونا، فحينئذ يفهم انه قد يكون السند ظاهره الصحة لكن المتن ايه غير صحيح، لان هذا الراوي الذي هو عدل ضابط ثقة غلط في هذا المتن تحديدا، فلم يكن هذا المتن الذي رواه صوابا. نعم هو لم يخطئ في السند لكن أخطأ في المتن، واستدللنا على خطئه إما بالاختلاف أو بالتفرد الذي إيه لا يحتمل. طبعا دي قضية الاختلاف وقضية التفرد ده أبواب واسعة جدا، يعني الاختلاف عشان نتكلم فيه محتاج دورة لوحده، وكذلك التفرد. لكن عموما حينما نقول السند ظاهره الصحة غير نقول السند صحيح، ظاهره الصحة يعني الرواة دول ضابطون والسند ظاهره الاتصال، لكن أليس الثقة قد يخطئ عن غير قصد؟ العدل الضابط ممكن أن يخطئ عن غير قصد، حينئذ لا يمكن أن يفهم أن يكون المتن حينئذ فيه خطأ ليس صحيحا، لكن أن يكون السند أو الحديث تحقق فيه الشروط الخمسة للحديث الصحيح فلا بد أن يصح المتن حينئذ. اتفضل يا أخي. جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الشذوذ والعلة كل منهما يدرك بالتفرد والاختلاف، نعم، فلماذا لم يكتفى في الحديث الصحيح بالسلامة من أحدهما ما دام بمعنى واحد؟ هذا كلام جميل. نحن قلنا إن الشذوذ والعلة كلاهما يدرك، يدرك بالإيه؟ بالتفرد الذي لا يحتمل أو بالاختلاف بين الرواة، وقلنا التفرد أو الاختلاف، التفرد الذي لا يحتمل أو الاختلاف إذا وقع يسمى شاذا ويسمى ايه معلولا، لكنني اشرت لان بعض اهل العلم يفرق بين الشاذ والمعلول، والبعض الاخر يجعل الشاذ والمعلول معناهما ايه واحد، ولهذا اشترط ابن الصلاح وغيره من اهل العلم في الحديث الصحيح ان يكون سالما من الامرين معا، من الشذوذ ومن العلة. لماذا؟ ليكون التعريف للحديث الصحيح شاملا للحديث الصحيح عند جميع علماء الحديث، لأننا إذا قلنا الحديث الصحيح هو ما سلم من الشذوذ فقط سيأتي من يرى التفرقة بين الشاذ والمعلول يقول هذا التعريف غير جامع، لأن هناك أيضا سبب لابد أن يسلم منه الحديث الصحيح ألا وهو الإيه؟ العلة. ولو قلنا إن الحديث الصحيح لابد أن يكون سالما من العلة فقط سيأتي هذا الذي يرى التفرقة بين الشاذ والعلة ويقول أين السلامة من الشذوذ، واضح؟ فلأجل أن يكون الحديث شاملا، شاملا لتعريف الحديث عند علماء الحديث قاطبة، اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الأمرين من الشذوذ والعلة. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد أزف، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتناول الحديث الحسن، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخرج من دنيا الورى والحسني يا من